إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام سين واو من قرية ميت راضي مركز بنها محافظة القليوبية، يقول في رسالته: كنا في صلاة الجماعة في العمل وحدث ظرف للإمام وترك الصلاة لظروف حدثت له ولم يأخذ بيد أحد ليصلي بنا، فتقدم أحد المصلين فصلى بنا. يقول السائل: فهل هذا صحيح أم كنا نصلي فرادى؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. في الحديث الشريف الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا. الحديث إلا شك أن أصحاب العقول السليمة وأهل الفقه والفطنة هم أعرف الناس بأحكام الصلاة، وربما يحدث للإمام عائق من أن يكمل الصلاة، كان انتقض وضوءه أو تذكر أنه غير متوضئ أو ما إلى ذلك. في هذه الحالة له أن يستخلف من يعني يتم الصلاة بالمأمومين عند جمهور الفقهاء. يقول ابن قدامة: روى ذلك عن عمر وعلي وعلقامة وعطاء والحسن والثور والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. ومن أدلتهم أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكره منكر، فكان إجماعا. ثم يقول ابن قدامة: وإن لم يستخلف فقدم المأمومون منهم رجلا فأتم بهم جاهز. إذن ما فعله السائل هنا هو صحيح فضلت الدكتور. ويقول ابن قدامة أيضا: وإن صلوا وحدانا يعني فرادا جاهز أيضا. يعني ابن قدامة يقول: ولكن الأولى فضلت الدكتور. الأولى نعم. قال الشافعي في أحد قوليه: الاختيار أن يصلي القوم فرادا إن كان ذلك، يعني في رأيين يعني، والاختيار يعني فيه اختلاف ايضا. الافضل ان يستخلف الامام من يعني بعض المؤمنين من ورائه كما فعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، لانه صار اجماعا. وان لم يستخلف الامام كما جاء في رساله السائل وتقدم احد المصلين يجوز ايضا. فضيله الدكتور، رساله ايضا من المستمع لام نون، يقول في رسالته: وهو يصلي خرج منه قطرات دم من أنفه. يرى فريق من الفقهاء أن الدم الخارج النجس من غير السبيلين في أثناء الصلاة لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن هناك بعض الصحابة كان في يعني في مهمة وكان حارسا للصحابة أيضا، وطعن من أحد الأعداء ونزف الدم وكان يصلي، ولما قام صاحبه يعني يستلم منه المهمة الحراسة وجد الدم ينزف، فسأله: لماذا لم تخبرني، لماذا لم تقطع الصلاة وتخبرني حتى يعني أقوم مقامك؟ فقال له: كنت في صورة فكرهت أن أقطعها. فدل ذلك على أن الدم الخارج من الوجه مثلا أو من جرح أو ما إلى ذلك أثناء الصلاة لا ينقض الوضوء، ومن ثم يبقى المصلي على وضوئه طالما لم يخرج منه نواقض الوضوء المعروفة. ومن ثم هذا يعتبر يعني أيضا رأي طيب أن ييسر الأمور. بعض الفقهاء يرى أنه له في هذه الحالة يعني على القول بنقض الوضوء، يعني على القول الرأي الآخر الذي يقول بنقض الوضوء، له أن يذهب إلى مثلا مكان الوضوء ويتوضأ ويبني على ما فاته ما مضى، يعني إذا كان في الركعة الثالثة يبقى يدخل في الصلاة أيضا الركعة الثالثة ويبني ودون أن يتكلم مع أحد. ومن رأي آخر لا يستأنف لأنه انتقض وضوءه، لأن إذن هذا يدل على يسر الشريعة الإسلامية. الراجح هنا فضيلة الدكتور أن هذا الدم الخارج من الأنف لا ينقض الوضوء ويتم صلاته. ويتم صلاته، نعم هذا هو الدكتور. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج طه خلف من مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، يقول في رسالته: ما المراد بقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لقد ذكرت الآيات القرآنية حال المشركين والجاحدين بنعم الله تعالى، ثم جاء بيان حال عباد الله الصالحين في الآية 69 من سورة العنكبوت، فقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أي والذين بذلوا جهدهم للعمل بما يرضي الله تعالى وترك ما يغضبه ستكون الهداية والتوفيق من الله تعالى له إلى الطرق التي توصل إلى الله تعالى وإلى رضوانه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرد الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، فمن جاهد هذه الأربعة في الله تعالى هداه الله سبل رضاه التي توصل إلى جنته. وقوله تعالى لنهدينهم سبلنا يشمل أمرين، يشمل هداية الدلالة والعلم إلى الصراط المستقيم كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ويشمل هداية التوفيق والإرشاد للعمل والسعي في إطار هذا الصراط المستقيم. وإن الله لمع المحسنين بالحفظ والنصر والإعانة والهداية كما في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمراد بالمحسنين جميع الذين كانوا محسنين، أي كان عمل الحسنات شعارهم وهو عام. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فيها عدة دلالات، منها أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله تعالى ويسر له أسباب الهداية، وفيها دلالة على أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه وتيسر له أمر العلم، وفيها أن المؤمن يثاب على الحسنة بحسنة أخرى، فإذا عمل بعلمه ورثه الله علم ما لم يعلم، وإذا عمل بحسنة دعته إلى حسنة أخرى. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @